وقفينا على لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ولا تتبع أهواءهم من الله حكما لقوم